السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا والحمد لله ربنا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زماتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. وها نحن مع النداء 37، وهكذا مضى ثلث النداءات، وهكذا تنتهي الحياة. وهذا النداء في حرمة تحريم ما أحل الله من الطيبات. مضمون هذا النداء شيئان: الأول تحريم ما حرم الله ما أحل الله من الطيبات، أي لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحرم ما أحل الله من الطيبات التي هي الأكل والشرب واللباس والنكاح والركوب وما إلى ذلك، إذ ليس من حق العبد أن يحرم. يحرم المالك والعبد مملوك، كيف يحرم ما أحل سيده؟ وفي حرمة الاعتداء في الدين، الاعتداء مطلقا حرام، ولكن كون يعتدي في الدين ويتجاوز حده ويأخذ الشرع أو يقنن، فهذه جريمة لا حد لها، إذ معناه أنه قال للرب باعد، أنا الذي يقنن وأشرع. وهذه الكلمة المحزنة كم ترددت في هذا الدرس قرابة 40 سنة، وما بلغها أحد ولا نقلها آخر، ولا بلغت حاكما ولا محكوما. لا إله إلا الله. وهي أننا نقول للذين يحكمون المسلمين بغير شرع ربهم، نقول لهم: هؤلاء مسلمون، سوسوهم بدينهم واحكموهم بشرع ربهم، إن نجحوا لهم وإن خابوا وخسروا عليهم، ما أنتم بمسؤولين. فيا سيادة الحاكم، لو كنت يهوديا أو نصرانيا وحكمت أمة من المسلمين، من العقل، من المنطق، من الذوق، أن تحكمهم بشرعين، لأن حكمهم معناه حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم، فسسهم بشرعهم، إن نجحوا لهم ذلك وإن خابوا أنت بريء غير مسؤول، هذا دينكم. وإن أصررتم إلا أن تنفذوا أحكامكم التي أملاها الشيطان عليكم وأعرضتم عن شرع الله، فهناك حل بسيط: أخلقوا مليونين ثلاثة أربعين مليون نسمة كما طمعت روسيا بالبلاستيك الرجال والنساء، وأنفخوا فيها الروح واجلس على أريكة الحكم يطبق، فمن لامك اقتله. خلقي أنا خلقت هؤلاء، أنا المسؤول عن إصلاحهم وهدايتهم، في من يتدخل إلا أحمق أو مجنون. أما أن يخلق الله ويرزق الله وينزل شرعه وحكمه وتقول أبعدوه وتنفذ أنت شرعك وحكمك، هذا الموقف يرضى الله به؟ فسروا لنا بالمعنى الحقيقي. معنى أبعد يا رب، خلي هؤلاء نحن الذين نحكمهم بما نريد. هل يقول هذا عاقل؟ ممكن يقول عاقل هذا الكلام؟ ولكنه لسان الحال، المقال لا مقال، لكن الواقع نترك شريعة الله المنزلة من عند الله تنزيل الحكيم الحميد يعلم الغيب والشهادة، يعلم الماضي والحال والمستقبل، ونقبل نفايات أفكار أوروبيين ملاحدة أو زنادقة ونطبقها في أمة الإسلام. أنت عاقل؟ ما في عقل والله، لو يعي ما أقول هكذا وله إيمان لأغمي عليه ولما استمر يوما واحدا، يترك هذا الكرسي ويهرب. ولكن من بلغ ما عرفوا ما سمعوا أبدا، لا يسمعون إلا تكفيرهم ولعنهم، هذا هو. فظلت الفتنة قائمة إلى أن يشاء الله. هل فهمتم هذا؟ لأن الله قال ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. أي اعتداء أعظم من أن تقول ربي ما فهمت أنت هذا، ما عرفت هذا، أنا أعرف منك بهذا، وتقنن وتشرع. أمر عظيم جدا. أقول لو أن عبدا في قلبه إيمان ويسمع هذا الكلام يغمى عليه ولا يرضى أن يبقى على هذا الوضع دقيقة واحدة. ولكن ما بلغهم، ما عرفوا، ما علمناهم، ما زرناهم، ما واوا، إذن هم تائهون كما نحن تائهين، ومصيرنا معروف من محنة إلى أخرى ومن عذاب إلى عذاب. إذن هذا النداء احتوى على أمرين: الأول تحريم ما أحل الله من الطيبات محرم، ثاني الاعتداء وتجاوز الحد، هذا أيضا ممنوع. إلزم حدك عبد الله، لا تتعدى، لا في قول ولا عمل ولا ولا، هذا نظام حياة المسلمين. بهذه الآية الكريمة وهي من سورة المائدة، هما آيتان 87 و88. هيا بنا نتغنى بهذا النداء إن كنتم تتلذذون بكلام الله، ولا إخالكم إلا ذاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لو أن مؤمنا يطلب حب الله مثلكم ويبحث عنه الليل والنهار ويبلغه أن من قال كذا أو فعل كذا لا يحبه الله, والله ما فعل ذلك أبدا, ويرضى أن يموت أو يحرق ما يفعل, لأنه يفوت عليه أعظم أمل يريد الحصول عليه وهو أن يحبه الله. فالمؤمنون الأولون إذا علموا أن الله لا يحب الفلانيين يرضون بالموت ولا أن يتخلى عن حب الله, يتخلى عن حب الله. لو أن مؤمنا يطلب حب الله مثلكم ويبحث عنه الليل والنهار ويبلغه أن من قال كذا أو فعل كذا لا يحبه الله, والله ما فعل ذلك أبدا, ويرضى أن يموت أو يحرق ما يفعل, لأنه يفوت عليه أعظم أمل يريد الحصول عليه وهو أن يحبه الله. فالمؤمنون الأولون إذا علموا أن الله لا يحب الفلانيين يرضون بالموت ولا أن يتخلى عن حب الله, لأن من أحبه الله أكرمه أنعم عليه, ومن أبغضه الله مزقه وخسره أعظم تقدير. فلاحظتم هذا التدليل, إن الله لا يحب المعتدين. يا ويلنا إذن كيف نعتدي والله لا يحب المعتدين؟ فلا نعتدي في أكل ولا شرب ولا لباس ولا ولا ولا أبدا, بل نلزم الحد المحدود لنا بالاعتداء. هذه الآية عجب صالحة لأن تكون دستور الحياة كلها, وهي واحدة من 6240 آية. والمؤمنون محرومون من هذا من قرون. القرآن لا يقال إلا على الموتى فقط, إذا سمعت في بيت القرآن ثم ميت, عرفتم هذا؟ وإلى الآن ما أفقنا كتاب المسجد وبيت المسلم, هل هو يطبق الآن في المساجد والبيوت؟ اللهم لا. لما؟ لأنه آية وحديث, قال الله قال رسوله, ومعنى هذا أنها التزكية للروح البشرية. وهل يرضى الشيطان بتزكية النفوس؟ وهو الذي يحلف لأغوينهم أجمعين. فلهذا ذاك الكتاب وإن وجد في أيدي بعض المؤمنين ما بلغنا أن أهل المسجد الفلاني اجتمعوا عليه بنسائهم وأطفالهم كل ليلة, ليلة آية وليلة حديث, أو أن أهل القرية الفلانية ما عندهم شطحات المدن قد اجتمعوا على هذا الكتاب, ولا أن أهل البيت الفلاني كأنما وزع على القبور مظاهر من مظاهر هبوطنا. ما زلنا مع العلم أن لا تزكي تصح ولا تثبت إلا من طريق الكتاب والحكمة. ومن قال كيف, نقول أرني مظاهر الطهر والصفاء في عالمك اليوم. إلا من أخذوا بهذا الكتاب وهذه السنة. أما قال الله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إبراهيم ما يعرف يعني بابلي إبراهيم آتاه الله رشده وهو في صباه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وهو مع إسماعيل يسألان الله تعالى أن يرزق إسماعيل ولدا تكون منه أمة، واستجاب الله، وكان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم استجابة دعوة إبراهيم. وماذا فعل؟ والله لقد كان يجمعهم ويتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقد تعلموا وفضلوا وشرفوا وكملوا وسادوا وأصبح أمثل لكمال البشري، لم تكتح العين الوجود بمثلهم قط على عهد أي نبي ورسول. كيف وصلوا إلى هذا؟ دلونا. الفلسفة، علم الاجتماع، السياسة، المنطق، الكونيات، علم الحياة، الذرة والهيدروجين. اسأل أهل الهيدروجين و و و و و هابطون إلى الحضير، لا شرف ولا كرامة ولا مروءة ولا ولا، كالبهائم ينكحون ويأكلون ويشربون. وأولئك ما بلغوا هذا الطيران وأصبحوا يمثلون أطيب البشرية وأظهرها وأكملها في العدل والإخاء المردى، في الشجاعة، في الرحمة، في قل ما شئت. بما تعلموا؟ بالكتاب والسنة فقط. اي والله فقط. وقرأوا قول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما زلت أقول، والأيام محدودة والساعات معدودة، جربوا، التجربة أكبر برهان يقولون. خذوا قرية مقاد عالم الإسلام في أي بلد واجمعوها على الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، في بيت ربها كل ليلة سنة واحدة، وتعالوا ناتي بالخبراء والعلماء والعارفين وينظرون. إذا ما وجدوا مظاهر الشر والفساد قد اختفت، وإن بقي شيء فهو من الشاذ الذي لا قيمة له، لا سرقة، لا كذب، لا خيانة، لا غش، لا خداع، لا زور، لا باطل، لا صرف، لا ترف، أبدا ينمحي. ولم يظهر إلا الإخاء والحب والولاء والصدق والوفاء والتطامن واللين والنشاط العازم. إذا كانوا فلاحين يصبحون ينتجون أضعاف ما كانوا قبل أمس. جربوا، ما نستطيع. ماذا حملتم ما تستطيعون؟ أغلقوا المقاهي فقط. ما نقدر، لأننا مربوطون بحبال الشيطان. الشيطان سهل، يلعنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يهرب. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا البكاء في صالحنا، نؤجى عليه كلنا، لا تقولوا ما ينفع، لأننا أمام أنوار إلهية. كيف أمة عند هذا الكتاب وهذا النداء وتهبط هذا الهبوط؟ السب والشتم والتكفير واللعن والحسد وهو لا إله إلا الله. إن عدم الإخاء، المودة، الولاء. الآن علماء يتلاعنون ويلعن بعضهم بعض. آمنت بالله. لعل الشيخ واهم، لو تسمع الآن ما يقال عن الشيخ. يا هذا، نحن نعالج أمراضنا، نقول لما عندنا نور الله ننظر به، لما نقول ما لا نعلم؟ لما ما نلزم ما ألزمنا الله به العدل والحق والوقوف عنده؟ ما مزق الجماعات ولا الأمم ولا الدول إلا القول بالباطل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ما نستطيع ما نقول إلا الخير ولا نستطيع أن نسكت. ما لك أنت مربوط بمن؟ من شد وثاقك إبليس مزقه. لو التزمنا فقط الصمت ما صارت هذه الفتن والعداوات بين المسلمين، بل كل من يقول كلمة يوقد نارها ويزيد في أوارها. لما نعتدي؟ والآن مع الشرح وهو موجز، ولكن أنوار القرآن تتلألأ في كل كلمة. قال اعلم أيها القارئ الكريم، من هذا القارئ؟ هذا إبراهيم. من هو؟ عثمان. الذي يجب أن يكون هذا الكتاب عند رأسه قبل أن ينام. والآن أنوار الكهرباء موجودة، ما نحتاج إلى فانوس. يسمع نداء واحد من نداءات ربي إليه إن كان المؤمن، ويفهم مراد الله ويعيده أن يفعل ما أمره به أو يترك ما نهى عنه، لأنه منادى. فمن قال لا لا لا اسمحوا لي أنا لست بمؤمن، نعم هذا لا يصلح إلا للمؤمنين. أما الكافر المكذب لا، تعالى الله أن ينادي أمثاله، نادى أولياءه. أيها القارئ الكريم، لما نلفت النظر؟ لأني أدعو كل مؤمن ومؤمن أن يقرأ هذه النداءات. وإذا كان ما يحسن القراءة ماذا يصنع؟ يقول لأخي يا عبد الله من فضلك أقرأ علي نداء من هذه النداءات وأنا أسمع. تحت شجرة في الظل على مقاعد السيارة، مو شرط المسجد فقط. فيأتي العلم ويعلم المؤمنون والمؤمنات بدون معنى ولا تعب ولا إنفاق أنفقوه. فهل تتصورون أن عبدا يسمع هذه النداءات ويحفظها ويفهم معناها يبقى جاهلا؟ والله ما كان، حتى ولو كان ما يعرف الكاف من الدال أو الذال من الراء يصبح عالما كجل الصحابة ما يقرؤون ولا يكتبون. هل كان في الأرض من هو أعلم منهم؟ ما هو شرط. وبذلك قاوم من الجهل والفسق والفجور والظلمة والظلمة والشر كله مقاومة سلبية. لكن لو يسمع الثالوث بنا يا ويلنا، يضع ألف حجر في الطريق. لكن الآن ما أظن ما بلغهم شيء، وإلا هم يتحفزون الآن. اعلم أيها القارئ الكريم أن لهاتين الآيتين سببا في نزولهما، نزلتا بسبب. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء ثلاثة رهط، ثلاثة أنفار، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أين توجد بيوت أزواج النبي؟ في صنعاء، في نجد. الله أكبر، هنا. أرأيت لو كنا في الصين أو الشرق أو الغرب يحددنا واحد عن بيوت أزواج النبي كيف نفوسنا تعمل؟ والآن باردة بيوت أزواج رسول هنا إلى جنبنا. والله عظيم، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهاتنا، ما هن بعيدات عنا، أمهاتنا، ما منهن إلا وهي أم لنا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا قبل الحجاب، فأسألون من وراء الستار كيف كان يصلي في الليل، كيف يصوم، كيف يفعل، يريدون أن يفعلوا أكثر مما يفعل، تاقت نفوسهم. قال كأنهم تقالوها لما أخبرتهم، كأنهم وجدوها شيئا قليلا يستطيعون يفعلون أكثر من هذا. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فينبغي أن نفعل أكثر ما يتأضاف مغفور له بالرسم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن ما عندنا علم، إذن فلنعمل أكثر مما يعمل أضعافا. قال فقال أحدهم أما أنا أخوكم فإني أصلي الليل أبدا، لا أنام طول الدهر، وإن نمت أنام في النهار. الرسول يقوم نصف الليل ثلث الليل، أما أنا إذن أحيي الليل كله لا أنام أبدا. وقال آخر أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر، لا خميس ولا جمعة ولا أحد. وقال آخر أنا أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. أرادوا الانقطاع إلى الله، رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، ولكن الله لطف بهم ورحمهم. قال وقال آخر أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وجدهم في الروضة، دخل على أهلي أخبروه وجدهم محبوسين. أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وهو حق، لأشدكم خشية لله وأعظمكم تقوى لله عز وجل، وهو حق لا جدال فيه، لكني أصوم وأفطر. يصوم الاثنين والخميس، يفطر، يصوم سبع أيام ثمانية ويقف، وأصلي وأرقد، يصلي ما شاء الله ثم ينام حتى يأتي بلال، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذهبوا. في من يبقى يفكر الآن يطرد من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونزلت هاتان الآيتان يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تحسدوا. أرادوا أن يحرموا بعض الطيبات، وإلى النكاح والنوم والطعام والشراب، وتحريم الشيء الامتناع منه. ونزلت هاتان الآيتان يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وشرعا لا يقبل دين غيره ولا يطبق شرع سواه، وآمنت بمحمد نبيا ورسولا لا يقتدى بغيره ولا يتبع سواه. لا تحرموا، أي بامتناعكم عن طيبات ما حل الله لكم من الطعام والشراب والنوم والنكاح. والمراد من الطيبات هنا ما كان غير مستقذر ولا مستخبح. قد يكون الشيء ما هو محرم لكن فيه ديدان وجراثيم وأوساخ، طعام قديم كذا، شراب تعفن، لا يقال فيه طيب وهو مستقذر. قال ما كان غير مستقذر ولا مستخبح مما أحل الله عز وجل لعباده المؤمنين لمصالح عامة وخاصة، وفوائد ظاهرة وباطنة، إذ الله ما يحل الشيء إلا من أجل مصلحة تعود على فرض الجماعة، ولا يحرم كذلك إلا لمصلحة. لما؟ لأنه حكيم عليم. لو كان حكيم بدون علم يخبط، لو كان عليم بدون حكمة يخلق، لكن عليم بظواهر الأمور وبواطنها بمرور القرون وملايين السنين عليها، علم تغلغل في كل شيء وأحاط بكل شيء، حكيم لا يضع الشيء في موضعه. إذا أحل الله أكل العنب احمده فإنه لحكمة، وإذا حرم عصيره المسكر فلحكمة علمها. ما نرجع إلى الأطباء ولا العلماء، نرجع إلى الله. إذا أحل الله حلالا تمتع به، وإذا حرم أترك فإنه هلاك ودمار. قال إن الله تعالى عليم حكيم، فلا يبيح ولا يمنع إلا لحكمة عالية تدور على مصالح عباده المؤمنين. وبعد هذا النهي عما أحل الله تعالى لعباده المؤمنين وهم منهم وبينهم، فقد ورد أنهم عبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب. عرفت الأبطال الثلاثة؟ أبطال كرة أو لا أو ملاكمة؟ والله لو يجتمع أبطال الدنيا كلهم ما كان علي بن أبي طالب. أهالي ذاك الجنرال سهر النبي يدعى أن لا يتزوج أبدا، لما رغب في الملكوت؟ لا لا، عرفوا أن هذه زائلة وسريعة الزوال لا قيمة، وأوساخ وقادرات يريدون الطهر والصفاء في الملكوت الأعلى. عرفوا. قال وبعد هذا النهي عما أحل الله تعالى لعباد المؤمنين وهم منهم وبينهم، فقد ورد أنهم عبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. خاطبهم الحق تبارك وتعالى ناهيا لهم عن الاعتداء ومجاوزة الحد المحدود كتحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن الاعتداء والإسراف في الأكل والشرب والجماع وفي اللباس وفي غيرها، لقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف ما هو؟ هو مجاوزة النافع إلى الضار، والحق إلى الباطل، والمسعد إلى المشقي. فقال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فكيف ترضون لأنفسكم بغض الله لكم وعدم محبته إياكم، وأنتم ما حرمتم على أنفسكم ما حرمتم إلا طلبا لحب الله تعالى ورضاه وهروبا من بغضه وعدائه. واعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبان وأظهر وأفاد في هذا الباب، فهيا فلنستمع إلى ما قال في هذا الشأن التحريم والتحليل. أولا قال كلوا وتصدقوا والبسوا. من الآمر؟ من المأمور؟ المؤمن. كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. في غير إسراف، الإسراف مجاوزة الحد، ولا مخيلة وهي الخيلاء والبخترة والكبر. تبهتم؟ كل واشرب والبس مما أعطاك الله مما هو غير مستغذر ولا مستخبث، ولكن في غير إسراف. إذا يكفيك كوب من اللبن لما ثلاثة؟ لما ثلاثة؟ لما اثنين؟ اكتفي بما يكفي. وقال ابن عباس في رواية البخاري كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خطلتان، السرف والمخيلة. الإساءه مجاوزة الحد، والمخيل الخيلاء والكذب والعجب، وكل ما شئت والبس ما شئت. ثالثا قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيل ولا إسراف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. الحمد لله. فإن الله تعالى يحب أن يرى نعمته على عبده، لكن مع التحفظ الكامل، لا إسراف ولا خيالة وتعجب وعجب. رابعا عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هذه من فاز بها غير السعوديين ما في فقط. ومع هذا داخلوكم أيضا وأخذوا يعبثون بأولادكم يلبسونهم البرامج لا شاري، تأتي من اليابان والصين بريالين تفهتم، والله نشاقيه يا غلام لما نشاهد الأطفال في هذا اللباس كالملائكة يخرج بره، نجد عليه بنطلون أسود وفي حيات، أعوذ بالله منين هذا؟ اجلس أرأيتم كيف غزوكم لأنكم غير مفتحين. هذه تعاليم وبالقاسم لله. المسلمون أخذ صورتهم القصص يلبسون البياض، من جاءهم هذا؟ لا شك من حواري عيسى عليه السلام. ونحن بطلنا هذا، تفرنشنا تبرطنا كالأوروبيين. لما نترك زينا الذي أحبه الله ورسوله؟ ما الدافع إليه؟ فقط التقليد الأعمى وعدم المبالاة أو حب الريال، لأن ثوب هذا غالي وهذا الأسود قالوا بلاش. اسمعوا أبا القاسم يقول فداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب. أطهر كيف؟ الثوب الأبيض أدنى نجاسة تقع فيه يظهر، والأسود ولو في كيلو بول من يعرفه، أما البياض قطرة بول والله تظهر صفرة في الثوب الأبيض، لأننا نحن أشباه الملائكة تعرفون ولا لا؟ والله لأشباه في الطهر والصفا. أما الآخرون يخرؤون ويبولون ويخرج ما عند حتى كيف يستجمع يستنجي بالماء أنجاك. أما أولياء الله عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هذه أظن ما زالت، ما جابوا كفن أسود، ممكن يأتي التجار يعرضونه بلاش رخيص، نصبح نكفن في الأسود. قال خامسا قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية. هذه قالها طبيب كان عند هارون الرشيد، قال كتابكم ما كتابكم ما في طب؟ قال أحد وزراء هارون الرشيد يا بهلول إن نصف آية فقط جمع الله فيها الطب كله. فاندهش لك النصراني واحتار، ما هذه نصف الآية؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أرني مريضا إنسانا آدميا يلتزم بهذا المبدأ من صبا، يأكل ويشرب يتغذى ولا يسرف، وانظر إذا كان جاء المرض. أما مسلم لما من خالق الطب والأطباء؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا فقط، من أكل بمقدار معين وشرب بمقدار ما يمر لا بالتخمة ولا بالكبد ولا بالمعدة فشلت. قال وقوله تعالى في الآية الثانية رقم 88 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إنه بعد أن نهاهم عما حرموا على أنفسهم من النساء والطعام والمنام واللباس أيضا أمرهم أمر إباحة ورحمة وإرشاد فقال كلوا مما رزقكم الله أي من الحلال لا من الحرام، فالحرام لا يكون رزقا أبدا إلا في ضرورة الخوف من الموت كأكل الميتة وشرب الدم ولحم الخنزير. وقول حلالا يفيد أن الحرام لا يكون رزقا أبدا، الحرام لا يكون رزقا، والطيب هو ما لم يكن مستقذرا ولا مستخبثا ولا محرما، هذا الطيب. وأخيرا أمرهم تعالى وهو أمر لكل مؤمن ومؤمنة ممن نزلت فيهم الآية أو من غيرهم إلى يوم القيامة، أمرهم بتقوى الله عز وجل، وذلك بطاعته فيما حرم وأحل وفيما أمر ونهى من سائر ما حواه شرعه وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله الذي أنتم به مؤمنون تذكير لهم بإيمانهم به سبحانه وتعالى، فإن من آمن بالله وعرف صفات الجلال وعرف صفات جلاله وكماله من قدرة علم وحكمة ورحمة لا يخطر بباله معصيته فضلا عن أن يعصيه فيها، فكيف تجرؤون على تحريم ما أحل الله؟ ولم يوبخهم سبحانه وتعالى في هذا التوجيه لأنهم ما حرموا على أنفسهم لا على غيرهم إلا طلبا لمرضاته وسعيا وجريا وراء حبه سبحانه وتعالى. هذا، واعلم أيها القارئ الكريم أن هذه الآية ترد على غلاة المترهبين وأهل البطالة من بعض المتصوفين الذين يلبسون الصوف لا غير ويمتنعون عن لذيذ الطعام والشراب. وجد الآن خفت الضغط، التصوف الآن كاد ينقرض لأنهم طولبوا بتصوف حقيقي ما استطاعوا. التصوف الأول في تجيل وتضليل وأكل أموال الناس والاعتداء على حرماتهم، الشيخ تجلس الحرمة في حجره ليباركها. لما فاطن المسلمون وانتهى التصوف انقرض، كان بعض المتصوف لا يلبس إلا الصوف والقطن موجود والجسم يحرقه، لا يأكل إلا أكل معين، نحن نأكل ونشرب في غير مخيلة ولا إسراف في حدود ما أذن الشرع فيه. قال واعلم أيضا أن من حرم ما أحل الله لا يحرم عليه. لو قلت حرام علي اللبن أو البطيخ أو البرتقال يحرم؟ والله ما يحرم، وتوب إلى الله واستغفر لأنك اعتديت على الله، الله أحل وأنت حرمت. اللهم إلا امرأتك إذا قلت حلي حرام تحرم، أما ثوبي حرام، طعامي، لباسي، بيتي، سيارتي، لا يحرم شيء سأحرمه أبدا، وإنما أنت آثم لأنك اعتديت على جناب الله تعالى. الله الذي يحلل ويحرم أعطاك فقط في المرأة، إذا قلت حرام وأردت طلاقها فهي حرام، إذا قلت حرام وأنت لا تريد طلاقها فقد تريد أن تمنعها من دخول وخروج، كفر عن يمينك وهي زوجتك. إليكم هذه الفقرة. واعلم أيضا أن من حرم ما أحل الله لا يحرم عليه ما حرمه إلا الزوجة، فإنها إذا حرمها تحرم، فمن قال لزوجتي أنت علي حرام وأراد طلاقها تطلقت، وإن لم يريد طلاقها كفارة يمين وعادت إليه ولا تحرم عليه. فاذكر هذا، والله ولي المتقين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.